الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وبخلاف بيع المؤجر ما آجره فإنه ليس بعذر لإمكان استيفاء المستأجر المنافع. والعين على ملك المشتري. طبعا ذكرنا في الدرس الأخير أن الإجارة تنفسخ بأمور، فقال ثم ذكر بخلاف بداء المكاري وترك قياطة مستأجر عبد ليخيط ليعمل في الصرف وبيع ما آجره، يعني هذه أمور لا تعتبر أعذار في فسخ الإجارة. فوصلنا إلى هذه المسألة فيما لو باع المالك دكانه أو مسكنه لآخر وهو مؤجر، في حال كونه مسكون فيه ومؤجر، هل تنفسخ الإجارة بالبيع؟ قال لا تنفسخ، وإنما يستمر المستأجر في انتفاعه حتى انتهاء المدة ثم يصبح هذا للمشتري، فإنه ليس بعذر. قال لإمكان استيفاء المستأجر المنافع، والعين على ملك المشتري. إذن العين انتقلت ملكيتها إلى المشتري فيستوفيها وهي على ملك المشتري كما لو كانت على ملك البائع، والعين كما يستوفيها والعين على ملك البائع في ظاهر الرواية لعدم منافاته لحقه. وقيل يفسخه كالإجارة، قيل قال وإنما الخيار للمشتري، إن شاء فسخ البيع وإن شاء صبر إلى انقضاء الإجارة وأخذ المبيع. أنا اشتريت بيت تبين لي أنه مستأجر، فأنا المشتري بالخيار، إن شئت أن أفسخ البيع فأقول لم تبين لي في الشروط أن البيت مسكون أو مؤجر إلى تاريخ كذا، وإن شئت أصبر حتى تنتهي الإجارة فأستلم البيع. واضح؟ فأنا المشتري بالخيار، إن شئت أن أفسخ البيع وإن شئت أن أصبر إلى أن تنتهي مدة الإجارة فأستلم العقار خالي من ذلك. أفسخ البيع أنا، لا أفسخ البيع. قال إن شاء فسخ البيع، هي صراحة، وإن شاء صبر إلى انقضاء الإجارة وأخذ المبيع. وإن سيأتي الآن ذكره إنه الإجارة لمن له. وإن أجاز المستأجر البيع تبطل إجارته فيما بقي من المدة. يعني المستأجر على لفظ قيل لو هو قال أنا أجيز هذا البيع، البيع يعني أنا مستأجر وأنت بعت هذا البيت إلى شخص، فأنا أجزت البيع وقلت أنا ما عندي مانع من هالبيع، فكأني تنازلت عن الفترة المتبقية لي من الإجارة. طبعا تنازلت ما بدفع أجرته، بس أنا تخليت عن المنفعة. نعم، لا أنا أجيز، أنت قلت لي أنا بدي أبيع البيت ممكن أبيعه، قلت لك بيعه معلش أنا بطلع. أنت مالك، لك أن تبيع ولا تتدخل، لكن أنت بدك تبيعه الآن تسلمه، مو بدك خياري؟ أيوة، مشان التسليم، لأنه بدك خيار، لأنه أنا المنفعة ملكي إلى انتهاء المدة وأنت تقوم بالتسليم الآن، فلا بد من استئذاني. فلو أجاز المستأجر البيع تبطل إجارته فيما بقي من المدة لسقوط حقه في ضمن إجازته عقدا ليس له. قال بخلاف إجازته الإجارة، هون الضمير عائد على المشتري، حط واحد فوق إجازته، بخلاف إجازته واحد أي المشتري، أي المشتري. إيه الشاهد يعتبر إجازة، إجازة الشهادة إجازة صحيح. طبعا شوف نحن يا أستاذ، نحن الآن نتكلم في الأحكام الشرعية، ما نتكلم لا في العرف ولا في القانون. لا تعجل، هان الآن في ذهن الناس القانون، يعني أنت عم تكلم أنه في ذهنه أنه هو لو شهد لو كذا ما بطلع، لأنه القانون هيك بحكم له، قانون الدولة ما بتعرف إيه، ما بقيد له. لو كان نحن قانون مستمد من الشريعة الإسلامية، الجهل بالقانون لا يعتبر عذر. الآن أنت لو قمت بأمر عرفي يخالف القانون تبع الدولة، هل يعتبر فعلك العرفي مقيد للقانون؟ سؤال. الآن لو أنت سويت شغلة تنافي القانون الوضعي تبع الدولة، هل يعتبر فعلك قيدا له؟ لا يعتبر قيد. يعني ما كنت كلمة أجاز البيع المشتري، أيوة، لما نستأجر أجاز البيع هل يقصد فيها أن الفعل دال عن الجازة إلى الرضا بالتفعيل؟ لا، الفعل هو فعل شيء أجاز البيع فينتج عنه هذا الأمر، من حقه يتنازل عن الفترة، فإجازته تنازل عن الفترة. طبعا لو هو أجاز ولا يعلم أنه الإجازة سينتج عنها هذا، هل جهله هذا عذر؟ ليس عذرا. يعني عذره ليس، جهله بأحكام الشرع ليست عذرا. مثل الآن وضعنا قلت لك في القوانين، هل يعتبر جهلك أنت لما عم توقع عقد، جهلك بقواعد القانون باعتبروه ولا أنت وقعت؟ روح تسأل قبل ما توقع، وهكذا يقال. نعم، أنا بعتك لست شهور بس تسليم، ما في مانع، صيف إنه ما وصار بيع لي أجل، بيع مؤجل التسليم، أجازه البعض ومنعه البعض، إنه أنا أجلت تسليم المبيع، ما هو إنه بيع لي أجل، بيع لي أجل استلم السلعة وثمنها لأجل، هذا اسمه بيع لأجل. بس هون صار بيع مؤجل تسليم المبيع، أجل تسليم المبيع يعني أجازه البضع ومنعه الوضع، لا مو جائز. إذا عم نذهبنا نحن هون على قواعدنا ليس جائز. لكن لو بعت وياه مشغول قلت له مؤجر والأجرة للمالك، جائز، لأنه الأجرة بدها تكون من لمن؟ للمالك. مين صار المالك؟ المشتري، فلازم تكون أجرة لمن؟ للمالك. لأنه أنا لو هلا اشتريت عقار بيت، نحن مر معنا هالمسألة، واشترط تأجيله لفترة من الزمن تسليم، قلنا على مذهبنا هذا الشرط فاسد، مهم؟ أجازه البعض وقلنا جوازه على رأي البعض، نحن اليوم عليه العمل اليوم في عصرنا. لكن أنت أسألني عن مذهب الحنفي نقول لا، واضح؟ بحق له لو ما قبض حقه طوي، بحق له أجره. أنا اشتريت منك بيت واستلمت البيت صار ملكي، فيجوز لي أن أؤجر وأن أفعل فيه كل شيء ولو لسه على الفراغ، ما هي أمور إجرائية يعني ما لها علاقة. لو باقي علي من ثمنه 1,000,000 ليرة بجوز، مو 50,000، لو أنا مشتري بثمن مؤجل، هلا أنا اشتريت منك سيارة حقها لثلاث سنين، ثمنها لثلاث سنين، ما بجوز أركب سيارة أنا؟ ما بجوز أجرها؟ ما بجوز أبيعها؟ الثمن صار بالذمة، ما له علاقة بالعين، لا علاقة له في العين، انت إلك بذمتي هالمبلغ، فأنا حر ببيع بتصرف بهب ايش بدي بسوي، لا علاقة له. طيب، قال بخلاف إجازته أي إجازة المشتري الإجارة، لأن العقد وقع له لوقوعه على ملكه، واضح؟ صار عقد الإجارة له لوقوعه على ملكه. وأما لو آجر ما آجره في مدة المستأجر فسح عقده إن شاء. العبارة هي ركيكة، يعني راجعت في كتب أخرى من كتب الحنفية لم أجد لها مثيل، كأنه في خطأ في الطبع أو في خطأ بالبحث، لذلك أنا بدي أقف عن شرحها. هل هالسطر هذا بالذات لو أنت قرأت الضمائر أو آجر ما آجره في مدة المستأجر فسأل مين آجر ما آجره، ما رب، يعني العبارة غير واضحة في هذا الكتاب، إما لخطأ أو تحتاج إلى دقة في النقل. يعني لا ما ضبطت، أنا حطيت كل المقول، اسمع شو واحد يعود، يعني نترك هالعبارة لوقت آخر. من عند وأما لو آجر ما آجره في مدة المستأجر فسح عقده إن شاء لاستحقاقه المنفعة دونه أو أجاز واستحق الأجر. آجر ما آجره لأن عقده صار كعقد الفضول لصيرورته أجنبيا عن المنفعة في مدة المستأجر. فالعبارة غير واضحة، يعني أنا حتى قرأت في الكتب الأخرى هالعبارة كأنه فيها ركاكة أو فيها نقص من الطباعة، تحتاج إلى تبحث شيء. اللي عنده فهم صحيح يعطينا إياه، معلش أنا بتقبل، بس ما يقول لي آراء. لو أجر صاحب المالك لشخص آخر غير كان مأجر لشخص أفضل من غير إجازة الأول، فالمستأجر فسخ عقده إن شاء لأن استحقاق المنفعة المستأجر الأول له المنفعة، أو أجاز، يعني لو أجاز المستأجر الثاني واستحق الأجر، بس هو استحق الأجر مع صاحب العقد. ما ضبط عقده صار لأنا مؤجر هالعقار أرد أأجره، أنت مستأجر أول تجيز ما تجيز، أنت ما تملك، يعني صار البحث في ركات، يعني الأمر يحتاج إلى نوع، يعني إما أن يكون مسألة فيها خطأ في النقل أو في عندنا نقص في العبارة، يعني لو في نسخ أخرى بظهر معنا. على كل حال نحن حطينا تحت إشارة، وإذا صار في حول الضمائر دقة منعود ننظر فيها. وقال الشافعي رحمه الله: لا تفسخ الإجارة بالعذر. فيما تقدم قلنا نحن تفسخ الإجارة بالأعذار، وقال الشافعي لا تفسخ بالأعذر، لأن المنافع عنده بمنزلة الأعيان، فكانت الإجارة كالبيع، وهو أي البيع يفسخ بالعيب لا بالعذر. فلما كان العيب يفسخ بالعيب، البيع يفسخ في العيب، فالإجارة تفسخ بالعيوب. هل تفسخ بالأعذار؟ قال لا. فلذلك كل ما تقدم مما قلنا نحن بفسخه بالأعذار قال الشافعي بعدم فسخه، وبه يعني بعدم الفسخ قال مالك وأحمد وأبو ثور لنا أن العذر في الإجارة كالعيب في المبيع قبل القبض. نحن اعتبرنا العذر أنزلناه منزلة العيب، أنزلنا العذر منزلة العيب، لأن المعقود عليه وهي المنافع لا تصير مقبوضة إلا بالاستيفاء، والبيع يفسخ بالعيب الحاصل قبل القبض، فتنفسخ الإجارة بالعذر. إنه كون العذر شبيه بالعيب بما أنه حصل فأشبه العيب فجاز الفسخ به. طبعا العذر عيب معنوي، ما هو عيب حسي، ما هو شيء، وإنما العذر شيء بخصك أنت، صار عندك عذر ما بخص المبيع. فلذلك أنزلنا الأعذار في المنافع منزلة العيوب في الأعيان هكذا. والجامع بينهما عجز العاقد عن المضي في موجب العقد، إنه العاقد المستأجر أو المؤجر عجز عن المضي في هذا العقد الاستمرار إلا بضرر زائد لم يستحق بالعقد، لأنه عنده سيصير في عندك عذر. مثلا أنت أردت السفر ثم بدا لك لعذر عدم السفر، فسفرك سيكون عليك ضرر، سيؤدي أنك تقوم بفسخ الإجارة لهالعذر. امرأة حجزت مثلا مكان لتسافر وهي تريد الحج مع زوج، مات الزوج، فموت الزوج ممنع من السفر لأن أصبحت في العدة وما في محرم، فهذا عذر يفسخ الإجارة. وأنزلنا هذه الأعذار منزلة العيوب، منزلة العيوب. قال في الجامع الصغير يعني الإمام محمد رحمه الله: وكل ما ذكرنا أنه عذر فإن الإجارة فيه تنتقض تفسخ، وهذا يشير إلى أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي، يعني ما في حاجة للدعوى وإنما بالتراضي، لأنه بمنزلة العيب في المبيع قبل القبض فينفرد العاقد بالفسخ في وجود عيب. وفي الزيادات يعني على الكتب الستة أن الأمر يرفع إلى الحاكم. إذن في الجامع الصغير قال لا يحتاج إلى رفع الحاكم، في الزيادات نص على رفعه للحاكم ليفسخ الإجارة. قال: لأنه فصل مجتهد فيه فيتوقف على قضاء القاضي كالرجوع في الهبة، لأن هذا الأمر مسألة خلافية، فربما أنت تقول أنا على مذهب الشافعي ما بفسخ، تقول هذا، فالقاضي هو بالزم ويزيل الخلاف والأمر المجتهد فيه القاضي أو المحكم اليوم. قال: شمس الأئمة وهو الأصح، ومنهم من قال إذا كان العذر ظاهرا انفسقت، يعني العذر واضح ما بيحتاج إلى القاضي، إذا العذر خفي يحتاج إلى قاضي، وإلا يفسخها القاضي، يعني إذا كان العذر غير ظاهر. لا، ومنهم عبقول، ما عبقول، ومنهم من قال نقطة شمس الأئمة انتهى، ومنهم من قال غير شمس الأئمة. قال: قاضي خان والمحبوب وهو الأصح. إذن لفظ ومنهم من صححه قاضي خان والمحبوب وهو الأولى والله تعالى أعلم، يعني أن الأمر إذا عذر ظاهر يفسخ الإنسان بدون اللجوء إلى القاضي، إذا العذر غير ظاهر لابد من قاضي يقوم بالفسخ. والعذر الظاهر مثل الاستئجار لقلع الضرس فيسكن الوجع، استأجر طبيب مشان قلع ضرسه وذهب الألم، بقول له لا لازم نقلع الضرس وأخذ الإجراء، أخي أنا ما بقى أحتاج إلى ذلك، الأمر انتهى. مثل إنسان معه مرض في اللثة وقرروا أنه يقلعوا الأسنان مشان تركيب بدلة، ثم ذهب هذا المرض لازم يقلع لهم شيء يركب دكة أو محمود، يفسخ، هذا عذر ظاهر ما بده. أو لطبخ الوليمة فتخالع المرأة، هو سوى استأجر ناس وصالات وكذا وبده يسوي ولائم، والمرأة لحالة صار خلع، راحت المرأة كلها، يجي يسوي وليمة إيش؟ استأجر. فهم ما في حاجة لا للوليمة بقى ولا لغيره. نعم، هذا بأمر عرفي يعني الآن، بس الأصل هو ما لازم يدفع شيء كشرعا، لا يجب عليه أن يدفع شيء، ضرر معنوي ما هو ضرر. صحيح، ربما هذا لا، نحن إيماننا بالقضاء والقدر وتيسير الأرزاق وتيسير الأمر بمنعنا من هالتصورات، لكن يوم تصورنا المادي بمنعنا من هالعكس، إنه روحت لي زبون لأنه نحن تفكيرنا كله الآن إيش هو؟ تفكير مادي. وتنفسخ الإجارة على مذهبنا حرام، على مذهبنا ما هو بالحكم العام، أمر مجتهد فيه. الشرط الجزائي قلنا أجازه الإمام أحمد للضرورة، واليوم الفتوى على قول الإمام أحمد في الشروط الجزائية، واضح؟ لكن على قواعد مذهبنا هل يصح له ذلك؟ الله مثل بيشترطوا في البيع البقلب عليه الحطر ضرر 500,000، على مذهبنا بجوز؟ قلنا ما بجوز. قلنا هذا يجوز على رأي الإمام أحمد من باب الشروط الجزائية. فإذا نحن اليوم عم نبين لكن كقواعد مذهبنا هل هذا يصح؟ لا. من الباب يعني ننتبه إلى مثل هذه الأمور. وعليكم السلام صالح. نحن بالدرس بعد الدرس بعد الدرس قال وتنفسخ الإجارة بموت أحد العاقدين إن عقدها لنفسه. طبعا أنا عبعقد هالبيت إجارته إلي، لو عبعقد لغيري أنا وكيل، فلا تنفسخ بموتي، تنفسخ بموت من الإجارة له. أنا أعقد بيت بدي أستأجره لسكناي ومتت أنا، انفسخت الإجارة، هل يلزم الورثة أن يسكنوا؟ قال لا يلزم. وبقال الثوري والليث وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق لا تنفسخ ويقوم وارثه مقامه، يقوم باستيفاء المنفعة، سواء مات أحدهما أو كلاهما، لأن المنافع عندهم كالأعيان، لو مات بعد ما اشترى مين يقوم فيها؟ الوارث. هكذا قال. والعقد على العين لا يبطل بموت أحد العاقدين، فكان العقد على المنافع كذلك. وعندنا الإجارة ينعقد ساعة فساعة بحسب حدوث المنفعة، فإذا مات المؤجر بطلت، لأن المستحق بالعقد المنافع التي تحدث على ملكه، وقد فات ذلك بموته، بموته ما بقت ملكه، لأن الإرث ملك جبري، بمجرد ما موت الميت ينتقل الملك إلى الورثة، واضح؟ ملك جبري اسمه. لأن المستحق بالعقد المنافع التي تحدث على ملكه وقد فات ذلك بموته، لأن الدار تنتقل إلى وارثه ومنفعتها تحدث على ملكه. وإذا مات المستأجر لو بقي العقد بعد موته لبقي على أن يخلفه الوارث فيه، فتكون منفعة مجرد موروثة وهي لا تورث. أيضا منافع مما لا يورث عندنا طبعا على مذهبنا، على قواعد المذهب الحنفي. نعم نتكلم الآن في المذهب الحنفي، ننتبه على طبعا لأنه تحدث الأجرة مقابل منفعة، فلو استأجر سنة وسكن شهر بياخذوا أجرة والباقي يرد عليه. ونفس الأمر الآن، يعني أنا لو استأجرت خياط يخط لي هالثوب ومات، بجبر الورثة يخيطوا لي ما بصيكم ما مخيطين، وهكذا دوالي. يعني العقد مو بس على السكن، على الأحكام كلها. ولذلك هذا أقرب للمنطق. أنا استأجرت مدهن يدهن لي ومات، بقول له الورثة تعوا دهنوا، ما انشغلت هذا بقى. هون صار عقد مع الورث الجديد، الورث إما أن يبقوا أو هو بصير الخيار، الورث بعده بصير أهل الورث الجدد ما بده يدهنوا، واضح؟ لأنه انفسخت الإجارة، صار الخيار للطرفين، الإجارة انفسخت، فصار عقد جديد، ما استجد عقد جديد. ما بعرف القانون. أنا أبحكي الآن بالمثل فعلا اطلاع القانون، برجع الى يعني مطلع على القانون. الورثة لا، الورثة اي يجبر الطرف الثاني الا اذا اختاروا بقى الورثة عدم ذلك والتراضي، يعني لا ما في واجب. مثلا استأجرت بيت وأنا ساكن، متت أنا أولادي مجبرين على الاستيفاء إلى نهاية العقد، عن مذهب الشافعي مجبرين على الاستيفاء إلى نهاية العقد. فإن عقدها أحد العاقدين الإجارة لغيره فلا تنفسخ الإجارة بموته لبقاء المستحق والمستحق، لأنه ما هي إلي. حتى لو مات المعقود له بطلت لما ذكرنا، كالوكيل يعقدها لموكله، والوصي يعقدها لمحجوره، ومتولي الوقف يعقدها للوقف. فأنا لما بستأجر من مدير الأوقاف ما هو مدير الأوقاف المؤجر، هو متولي وكيل، فلما مات ما بتبطل لأنه ما يقوم مقام المالك، واضح؟ لأنه هذا أمر هو اعتباري، أمر اعتباري. طيب، وبقيت في نصيب الآخر في ظاهر الرواية. طبعا الآن عقد الإجارة رجع في عصرنا هون بلدنا، رجع لما كان نحكي هالأحكام، لكن أحكام قانونية، لأنه أصبح قانون ينتهي بانتهاء المدة. يعني الآن بتطلع على عقد الإيجار الجديد بكتب لك في الأسفل، حتى لو أجرت لمدارس، أجرت لكذا، أجرته لسنة، تنتهي الإجارة بانتهاء مدة، ومن حقك تنفذ وتطالعه مباشر. كذلك لو استأجرت من جهة عامة، هالجهة العامة بحق لها تطالعك وتنهي العقد بانتهاء الفترة جبرا بقرار تنفيذي. فالآن أصبح العقد شبيه بكلامنا هذا، لأنه ما قبل 2001 كان العقود يعني فيها مشاكل، يكون بين الناس تملك وعدم التملك وصير مشاكل. فرجع، لأنه بالأصل عقد الإيجار عقد مؤقت وليس عقد دائم، وهذا هو قريبا منفعة مقابل هالفترة من زمان. طيب، قال وبقيت في نصيب الآخر في ظاهر الرواية، ولو مات أحد المستأجرين أو المؤجرين بطلت الإجارة في نصيبي، وبقيت في نصيب الآخر في ظاهر الرواية. وقال زفر ورواية عن أبي حنيفة تبطل في نصيب الحي أيضا، لأنها إجارة مشاع، يعني إجارة المشاع عندنا غير متصورة إلا بعد الفرد، لأنه شيء ما هو محدد، مر معنا هذا من قبل. حتى بيع المشاع عنا غير متصور إلا بعد الفرد، حتى وقف المشاع غير متصور إلا بعد الفرد، وإنما تجوز عند الشافعية. واليوم القانون على جواز إجارة المشاع، اليوم يعني موافق المذهب الشافعي. مثلا إذا لك حصة أقول لك أجرة، لو حصة في تخصص، شبه تخصص، إذا صار تخصص صار فرد، بجوز، حتى بجوز عنا، يجوز عنا، حتى عندنا يجوز. ولنا أن عدم الشيوع شرط صحة العقد في الابتداء لا في الانتهاء، رد على زفر. زفر قال ما بجوز، نحن قلنا شرط عدم الشيوع في الابتداء، أما الانتهاء ليس مانع. فلو مات المكاري في بعض الطريق، مؤجر يعني، فللمستأجر أن يركب إلى المكان الذي جعله غاية السير. هون هالمسألة الأخيرة تقييد لما تقدم، هالمسألة هي الأخيرة تقييد لما تقدم. نحسن نكتب عليها عنوان، نحط نحن عنوان جانبي، تستمر الإجارة بالعذر كما تبطل بالعذر، قد نجبر على استمرار الإجارة للعذر. تستمر الإجارة بالأعذار كما تبطل بالأعذار. طيب، هنا أنا استأجرت شخص يوصلني إلى الشام، مات في الطريق، بستخدم هالمركوب إلى أن أصل إلى مكاني، فهون استمرت الإجارة لهذا العذر، واضح؟ مثل ما قلنا هنيك انفسخت، هون استمرت. ولنا أن ثم قال وفلو مات، يعني لازم كان يبدأ العبارة من هون، وهذيك العبارة كمل فيها الأبلة ويكون هون البداية كان أولى. المحقق لو وصل لا في الانتهاء نقطة، بدأ العبارة أول الكتاب من عند هالمسألة، لأنه هي المسألة المرادية. في بعض الطريق فليس للمستأجر أن يركب إلى المكان الذي جعله غاية السير، فللمستأجر أن يركب إلى المكان الذي جعله غاية السير حتى لو ماتت الدابة لم يضمنها لوقوع الركوب بحكم الإجارة، يعني ما هو غاصب، استمرت الإجارة لوجودها العذر. ولو استقبل المكاري في الطريق لصوص لم يمكنه دفعهم، وعلم أنه إن لم يطرح الحمل أخذوا الدابة والحمل فطرح الحمل وفر بدابته لم يضمن، لأنه لا يعد مقصرا في مثل هذه الحالة، كما لا يضمن الراعي لو ذبح ما خاف موته في المختار للفتوى. ف فهذه أمور اضطرارية أفتوا بها العلماء لوجود الضرورة. إنسان مثلا سفينة لو ما رموا بعض حمولته في البحر بده يغرقوا كلهم، يرموا ما بضمن، خففوا الحمولة ضرورة ولا يعتبر ضمان، واضح؟ فهذه أعذار ضرورية. منها عبقول كما راعي غنم، أو اليوم أنا أخذ الغنم من حلب إلى السعودية وأنا مسؤول عنه، وفي بعضه بده يموت ذبحته، ما بدي إذن المالك يقول لي ذبح ولا تذبح وأذنت وما أذنت، لأنه هذا أمر اضطراري. قد يكون في بعض الأحيان أمور اضطرارية ينبغي على المسلم أن يقدرها ويفعلها مباشرة بدون اللجوء إلى السؤال. نسأل الله عافية، واحد إنسان جاره صار عنده حريق وبحسن يدخل ينقذ بعض الأطفال النساء، يقال هلا مكشوفين العورة، عجب بشوف العورة ما بشوف، أين عورة ما عورة، الآن انقذ ولا تنظر، لا بقى عورة. في أمور اضطرارية، قد يكون أمور اضطرارية تجبر الإنسان على أن يبادر للعمل لمقدار هذه الضرورة، وله أجره بنيته، والله تعالى أعلم. طيب، فلو قال المالك لغاصب داره فرغها، فرغ الدار ردنا إياها، وإن لم تفرغها فأجرتها كل شهر كذا، فسكت ولم يفرغ يجب المسمى، كأنه صار مستأجر بالمعاطاة، رضي، لأن الغاصب بالأصل ما عليه أجر، بينما هون صار عليه، حول من غاصب لمستأجر، لأن قوله وإلا فأجرتها كل شهر كذا إيجاب معلق على عدم التفريغ، والإجارة يصح تعليقها. إذن هل يصح تعليق الإجارة؟ نقول نعم، هناك عقود تصح معلقة وعقود لا تصح معلقة. لو قلت لك إن جاء رمضان زوجتك ابنتي، نقول هذا العقد باطل، لأن من شروط النكاح عدم التعليق. أما لو قلت لك إن جاء رمضان فدكاني أجرتها لك كل شهر بكذا، قلت قبلت، صحت الإجارة، لأن عقد الإجارة يقبل التعليق والنكاح لا يقبل التعليق. فهنا سيستطرد ويذكر العقود التي يصح تعليقها والعقود التي لا يصح تعليقها، واضح؟ استطرادا. قال وسكوت الغاصب مع عدم تفريغ رضاء بذلك الإجاب وقبول له، نعم صار مستأجر، وصح الإجارة وفسخها. شلون فسخها؟ قلت إذا جاء رأس الشهر ولم تعطني الإجارة، مثلا كده تعطيني 100 ليرة، لم تعطني 150، فعقد الإجارة باطل، أنا لغيت العقد. فهون علقت الزياد الفسخ على عدم الزيادة، فهون يصح التعليق أيضا. وصح الإجارة وفسخها والمزارعة والمساقاة. طبعا المزارعة في الأرض مثل زرع الحنطة، مساقاة للشجر مثل الزيتون، واضح؟ هذا له أبحاث يأتوا معنا. والمزارعة والمساقاة والوكالة، إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي، علقت الوكالة. والكفالة، أنا كفيل فلان إذا صار دين، علقت الكفالة على دين. والمضاربة، ضاربتك في السنة القادمة، جعلت المضاربة معلقة. والقضاء، يعني والله القضاء إذا تحققت به الصفة الفلانية فأنت قاضي. والإمارة والإيصاء والوصية والطلاق والعتاق والوقف مضافة إلى زمان مستقبل. إذن كل هذه المسائل يصح إضافتها إلى الزمان وتعليقها. إن فعلت كذا فأنت طالق، إذا فعلت كذا فأنت حر، هذه كلها أمور معلقة. أما الإجارة يلي هو بحثنا، فلأن تمليك المنافع وهي تحدث ساعة فساعة فتكون مضافة، وأما فسخها فمعتبر بها، إذا هي تصح معلقة ففسخها من باب أولى. وأما المزارعة والمساقاة فكل منها إجارة، لكن هون إجارة زراعة، هون إجارة أصول الشجر. وأما الوكالة والمضاربة فلأنهما من باب الإطلاق، إطلاق اليد، الوكيل أطلقت يده بهالمسألة والمضارب أطلقت يده في المال، كالعتق والوقف والطلاق كمان إطلاق، العتق أطلقت العبد، الوقف أطلقت الأرض لله، الطلاق أطلقت المرأة من النكاح. وأما الكفالة فإنها التزام المال ابتداء فيجوز إضافتها وتعليقها بالشرط كالنذر. وأما القضاء فلأنه من باب الإمارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر زيد بن حارثة في غزوة مؤتة إن قتل زيد فجعفر، علق إمارة جعفر على موت زيد، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وأما الإصاء والوصية فلأن الإصاء توكيل بالتصرف بعد الموت، والوصية تمليك بعده، هي أمر معلق على الموت. فإذا استطرد فذكر لنا المسائل التي يصح تعليقها إلى أجل، هذه المسائل التي ذكرناها في خلاف بعضها وبعضها. البيع عنده الإجارة ما بجوز لأنه أشبهت بالبيع، أما الطلاق بجوز، العتق بجوز، الإمارة تجوز، بعضها وبعضها، ضابط غيره. طيب، لا البيع أي لا تصح إضافة البيع إلى زمان مستقبل، ما بصير إن جاء رأس الشهر فقد بعتك، البيع لازم يكون بات حالا لا يصح تعليقه إلى أجل. وإجازته عند الفضول، يعني إجازة بيع الفضول معلقا، مثلا أنت بعت لي بيتي بدون إذني فقلت إذا فعلت فلان أمر أجزت البيع، إذا ما عملت ما بجيز، مثلا إذا بعتني دارك أجيز، إذا ما بعتني ما أجيز، هذا التعليق لا يصح. وفسخه، فسخ البيع، لأن الفسخ معتبر به مثل الإجارة، فسخها معتبر بها. والقسمة، قسمة الأراضي أو الأموال، والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين، لأن هذه العشرة تمليكات للحال فلا تضاف إلى الاستقبال. إذن الآن قسمنا العقود إلى قسمين، عقود تصح معلقة وعقود لا تصح معلقة. العقود الأولى لا تصح معلقة، والعقود العشرة الأخرى تصح لا تصح إلا منجزة فلا تصح معلقة. لا، سيأتي لها بحث مستقل. نحن منظن من أنواع الشركات، لكن هي ما هي شركة، لها بحث خاص، حتى ما بحطوها في الشركات ولا في أقسام الشركات. لما بتكلموا على الشركة بحطوا المضاربة أو القراض مستقل، قراض بحث لحان يسمى قراض ومضاربة. طيب، وهذا مشان نخلص البحث. ولا يضمن الأجير لحفظ الخان والسوق ما سرق منهما في الصحيح، لأنه يحرس الأبواب، هو حارس على أبواب تسوروا وانسرقوا، هل هو ضامن؟ أقول لا. أما الأموال فمحفوظة بالبيوت وهي في يد ملاكها، وهو قول الفقيه أبي جعفر وأبي بكر البلخي. وإلا إذا كان الحارس بده يضمن ما بحسن، ما حدا بيشتغل حارس. إذا حارس شيء محدد، شيء محدد أمر آخر في خلاف. وقال غيرهما من المشايخ في حارس السوق يضمن لأنه بمنزلة الأجير المشترك. لذلك الآن أنا أقول لو واحد شغلته أمانات مثلا، أوقات بفتح محل عند الكراج لوضع الأمانات عنده، يعني هو أجير للحراسي، عم تستأجره يحرس لك السلعة هي يحطها عنده بالدكان، لو سرقت بضمن لأنه أصبح أجير مشترك. واضح؟ بدنا نميز في الذهن، لو سماها أمانات هو مو أمين، يعني التسمية ما لها علاقة بالواقع، بدنا نحن الواقع الفقهي. إيش عمله هذا؟ أجير مشترك لوضع الحوائج عنده بأجر للحراسة، ذاك هو يضمن. هو حارس منطقة كبيرة وكل بيت مضمون لحاله، أنا عم بحرس الأبواب لا يدخل حدا يطلع حدا، مثل حارس على السويقة بضمن هالشيء بعينه، بضمن والله أعلم. ومنهم من قال لا يضمن أيضا ها. لكن هذا قولا واحدا يضمن المحل اللي أنا أقول لأنه أجير مشترك، أجير مشترك. طيب لأنه بمنزلة الأجير ويضمن الخاتن بقطع الحشفة مع الجلد نصف الدية إن مات. لو هو عبختن الصبي قطع مع الجلد الحشفة، فهون هو متعدي، الطبيب يؤذن له في عدم التعدي. مثلا الله أسوي عملية جراحية ما بصير يصير في ضرر يؤدي إلى موت الشخص، خطأ منه، خطأ فني، إذا خطأ فني من ضمنه، إذا خطأ طبيعي ما من ضمنه للإنسان الطبيب. فهون لما قطع الحشفة صار خطأ فني منه، في تقصير منه. قال بس إيش عاد من ضمنه؟ قال نص. هاي المسألة عجيبة، هالمسألة إذا مات بضمن النص، لأنه مات من سريان جرح مأذون فيه، أذل الولي أنه يقطع الجلد جرح وهو قطع الجلد وغير مأذون وهو قطع الحشفة، فواحد مأذون غير مأذون بيأخذ نص الدية، بدفع نص الدية، وإن لم يموت ضمن الدية كلها. يقول ليش؟ يقول لأنه قطع الحشفة والحشفة عضو، في العضو في دية كاملة، في دية الأعضاء، أعضاء الجسم إذا العضو فيه منه منقسم إلى جزئين مثل عينتين أذنين، واحد قطع واحد منهم بدفع نص. هلا الإيدين قطع إيد بدفع نص الدية، الإيدتين دية. أما مثلا ذكر الإنسان عضو واحد بقطعه دية كاملة، واضح؟ الخصيتين تنتين، واحدة نص الدية بالتنتين دية، وهكذا. ما كان منه عضوين كل عضو نص دية، ما كان منه عضو واحد في الجسم الأنف الله عضو بقطعه شاد فيه دية كاملة، هي دية الأعضاء تبحث. فهون لما قطع وما مات قطع عضو ففيه دية الأعضاء، ولو مات نص دية لأنه مأزون وغير مأزون التعليل، والله تعالى. بس مسألة غريبة فعلا. وإن قطع بعضها، ما قطع الحشفة، جزء منها ولم يمت، فعليه حكومة عدل. ما هي حكومة العدل؟ يقدرها القاضي، يعني مثل اليوم منقول في الطب الشرعي العطل والضرر، مو في شيء اسمه عطل وضرر؟ هي حكومة العدل، أي يقدرها، يقدر الضرر التي نجم عن تعطيلها العضو. شقد صار مثلا بقول لك 40% 30%، فبحكم من الدية بمقدار ما قدر من الأضرار التي لحق بالتعطيل، تسمى حكومة عدل. ولو كان عبد إيش بنسميه؟ أرش. أحسن. الأرش النقص، يعني منقوم هالعبد سليم ومعيب، إيش قد الفرق بيناتهم؟ اسمه أرش نقص في العبد. في الحر إيش بنسميه؟ حكومة عدل. فكلمة حكومة عدل وأرش بمعنى واحد، لكن الأرش لمن؟ وحكومة العدل للحر، هذا المعنى. وقد يتناوبوا في بعض الأحيان، سموا حكومة العدل أرش تجوزا. طيب، ولو شرط عليه وعلى الفصاد والحجام العمل السالم دون الساري لا يصح الشرط، لأنه هو ما يعني هو الرجل عبؤون بمهمته، فلو حجام عبؤون بالمهمة دون تقصير ومات ما بضمن لأنه مأزون. مثل اليوم الطبيب بقول لك وقع انه اذا قام بالمهمة وما قصر ومات الشخص تحت العملية بضمن الطبيب، لانه امر، وحتى لو شرط عليه هذا الشرط لا يصح الشرط. الطبيب انا عم بأذله بانه يسوي العملية، ما عم بتبرى لحاله بدون. لو انت ما اذنت ما وقعت بحسن يسوي العملية، لو سوى العملية ومتت بضمن ولو بدون تقصير لانه ما في اذن. ذاك الآن في المشافي بوقعوا المريض أو أولياء المريض على عقد قبل ما يجروا العملية، بقولوا لهم على وأولياءه بقوموا بوقعوا. طيب هلا مثل هون الصبي في قطع الحشفة، مين عبقوم بإذن؟ الولي، وهكذا. طيب، ويلزم الحمال، مسألة جديدة، ويلزم الحمال إدخال الحمل إلى البيت. لما استأجرته أنت ياخذ غرفة نوم بوصل لك هي على الباب، أقول لك خذها، في العرف اليوم هي مسألة عرفية انه لازم يدخل هالشيء الى مكان لانه من تمام العمل ولا يلزمه الصعود به الى السطح الا بالشرط في العقد لكونه امرا زائدا. هذا امر عرفي اليوم بعرفنا انه مثلا بيتي طابع ثالث بسألك، فالطابع الارضي غير الطابع الثالث غير كذا في الاجرة حتى، فهذا برجع لامر العرف. ويلزم مؤجر الدار فعل ما يخل تركه بالسكنى. طبعا انا اجرت الدار وانسدت البلوعة، تصريح الكهريز على المالك لانه هذا الضر ما ممكن ينتفع الساكن بالدار الا بالاصلاح، فما هو على المستأجر؟ الاصلاح على مين؟ على المؤجر، لانه هذا من تمام السكنة، انه انا لا انتفع بالسكنة الا به، لانه هذا برجع على المالك، وهذا معروف الى عصرنا هذا. كالعمارة واصلاح الميذاب وغلق الباب وستر السطح والسلم، ويلزم اخراج ما في المخرج وموضع قضاء الحاجة، يعني كهريس. نعم نفس الامر. ولو كان امتلاؤه من المستأجر، لو الجورة الفنية يعني طبعا تتعبى من المستأجر بالفضلات، لكن اخراج هالامور وتعزيلها على ملك مين؟ المالك، لانه هي برجع الملكية له. فانا بدي انتفع بالمأجور، هلا انت بتروح تستأجر بالمصيف بيت، اذا نقص ما بقي ماء بتقول له عبي ماء، انت صار شيء عطل بتقول له تعال صلحه، لانه انت مستأجر هالايام، ما انت بتقوم باصلاحها. قال لأنها من جملة منافع السكنة، فإن أبى لا يجبر على إخراجه، لأن الإنسان لا يجبر على أن يجعل ملكه فيما لا ينتفع به، ويجوز لساكنها الخروج منها حينئذ لإخلاله بالانتفاع بها. قال له صلح نظف كذا ما سوى، قال له أنا بفسخ. من حق المستأجر يفسخ ويطلع، يفسخ ويطلع. ولو أخرجه هو يكون متبرعا، المستأجر لو فعل هالشيء يكون متبرع، ولا يحسب له من الأجر إن فعله بغير إذن المالك، وهذا إذا لم يرى هذه العيوب وقت الإجارة. فإن رآها حينئذ فلا خيار له لرضاه، أنا عب أجرك هيك أنت ترضي. ولا يضمن دلال دفع المتاع إلى من يشتريه لينظره فذهب من بين يديه ولم يظفر به. أنا دلال أعطيته لهذا يشوفه، أخذه ونهزم، أنا بضمن؟ لا، لأنه أنا أمين وما قصرت. من طبيعة الدلال أنه يفرج الشغلة للمشتري، هذا أحسرق. للإذن له عادة بالدفع لمن يريد الشراء، ولم يقصر في الحفظ حيث لا يلتهي عنه بغيره. وكذا لا يضمن إذا سرق ثمن المتاع منه، وإن عين المستأجر له مكان القبر مسألة ليحفر فيه، فحفر في غيره لم يستحق عليه شيئا، قال له احفر لي قبر هون بهالمكان، قام حفر غير مكان، ما بيستحق الأجر، بيستحق الأجر لو بنفسي مكان. هاي بتصير في المقابر الآن، مثلا أنت إلك هون قبور أهلك كذا، في مكان فاضي قلت له للترب يحفر لي قبر بهالمكان بأجرة كذا، فيصح هذا العقد. أنت ما عم تشتري قبر، هلا الناس إيش بقول له؟ والله اشترينا قبر. انت في الحقيقة عم تعطي اجرة، لان القبر وقف، الارض وقف، عم تدفع اجرة الحفر وغيرها ليكون هذا القبر. يجوز الان يعني من باب ايش؟ باذن المسؤولين عن الوقف، مثلا بلدية الان تعطيك اذن، بس لحالك ما تصير، يعني باذن، يجوز باذن مين؟ الجهة. الآن البلدية بتعطيك إنه تسوي قبر هون، بتعطيك ورقة بإنه الحيازة بهالأمر، والله تعالى أعلم. طيب، قال له مكان القبر يحفر له، فحفر في غير لم يستحق عليه شيء لعدم إتياني بما أمر به. مثل كمان لو قال له حفر لي بئر هون، راح حفر غير محل بئر ما، فهذا ما بيستحق، لأنه أنا بلزمني البئر بهذا المكان من الأرض. وإن لم لعدم إتيان بما أمر، وإن لم يكن يذكر مكانه ولا وصفه، انصرف إطلاقه إلى مقبرة محلته. قال له احفر لي قبر ولا بعطيك إجرة 3000، فالمراد مقبرة مين؟ محله، ما هو المقصود مكان محدد. والمعتاد من صفته إلى العمق والوسع، مش قد القبر عمقه عادة وش قد وسعه. واستحق الأجر إن فعل كذلك، لأن المطلق قاعدة ينصرف إلى المتعارف الأعم. إذا أطلقنا عبارة تنصرف هذه العبارة إلى المتعارف بين الناس العام الأكثر عموما. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. في عنا هون سؤالين من جاوب عليهم. إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نعبد وإياك نستعين. تفضل. لا، من صار أجير ما بقى ضامن، من صار ضامن ما بقى غاصب. هو ما بده يرفع من الدار، بس قال له أنا يعني من باب الضيافة نبدأ أعطيك، بس أنا ما بدي أطلع، بريد أخذ أجر كثير من داخله، لا تدفع عليه يضل حكم الغاصب. هذاك يعني من باب إنه دفع الضرر، يعني أخف الضررين، قال باخذ الأجر. من صار مستأجر لو ضرورة ما بقى اسمه غاصب، بس عليه اسم. طبعا باخر كل شهر يطالع او كل سنة غاصب، حرام عليه. طبعا متى رضي بالاجر ذهب الضمان. لا يجتمع الاجر والضمان، الاجر والضمان لا يجتمعان، الاجر والضمان لا يجتمعان. طيب عبقول هون السائل، وأنا كنت أنبه بس بقى سبحان الله، هو يعني أنا أردت أن أنبه للأمر، لكن هو أيضا تنبيه منبه على ما أنا ذكرته. قال ذكرتم في الدرس الماضي بأن علة دخول النبي عليه السلام يعني على السيدة أم سليم، ذكرنا في الشمائل أن النبي عليه السلام كان يقيل عنها ويأخذ، وأنها من خصائص عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس هناك صلة قرابة بينه وبأم سليم. وبالبحث وجدت الأدلة التالية. هو عبقول قولوا إن النبي عليه السلام كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وتفلي رأسه وينام عندها. قال النووي اتفق العلماء على أن كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك، فقال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالات من الرضاعة، وقال آخرون كانت خالة لأبيه أو جده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. وحديث كان النبي عليه السلام يدخل على بنت بيت أم سليم فينام على فراشها، قد سبق أن كانت محرما للنبي عليه السلام، والنوم عندهن جائز، يعني عند المحارم. أقول نرجو تبيان دليل من قال أن المسألة الدخول على خصائصي. أنا وجدت ما ذكرته أنه من خصائص النبي عليه السلام الدخول، يعني هو رأي للعلماء، لكن في الدرس الماضي أنا بعد ما رجعت سبحان الله نظرت في كتاب تهذيب الأسماء واللغات، فوجدت يعني ما يؤيد هذا الكلام الذي ذكره النووي، يعني مو في صحيح مسلم أنا وجدت الكلام، وردت أنبه عليه، ونبهنا عليه نحن بأحد المجالس، لكن قلنا من ننبه عليه كمان بهالمجلس لأنه وقع في مجلسنا هذا على وجه الخصوص. ذكر الإمام النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات أن السيدة أم سليم بنت ملحان هي أخت للسيدة أم حرام. أم حرام وأم سليم خوات، أنا كمان ما كنت أعرف المعلومة. إذن السيدة أم حرام خالته لسيدنا أنس، وسيدة أم سليم خالته للسيدة جابر، سيدنا جابر ابن تكون نانته عمته بتكون هذه. فهنا إذن السيدة أم سليم وأم حرام رضي الله عنهما خوات، وكلتاهما خالات للنبي بالرضاعة. ذكر الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات. وعلى التالي فنوم النبي عليه السلام عند أم سليم هو نوم عند إحدى محارمه، وأن السيدة أم حرام كانت تفلي رأسه أنها كانت إحدى محارمه صلى الله عليه وسلم من الرضاع. واضح هالمعلومة. ذكر النووي بالتفصيل في تهذيب الأسماء واللغات أكثر من هذا التفصيل في شرح الإمام النووي على مسلم، على أن الخصوصية ذكرها بعض العلماء، ما هي من عندي. واضح يعني. لكن إذا قلنا المحرمية أولى ما نقول الخصوصية، وهذه لا إشكال فيها أبدا. إذا نحفظ السيدة أم سليم والسيدة أم حرام خوات، وكلتاهما خالات للنبي عليه السلام بالرضاعة، خالات رضاعيات رضي الله عنهم أجمعين. السؤال الثاني يقول امرأة ولدت وبعد عدة أيام انقطع نفاسها، ثم عاد الدم بعد عدة أيام، هل يحسب من النفاس أم يعد حيضة؟ وهل تصلي حال انقطاع الدم أم تنتظر مرور المدة المعروفة عند الأحناف أو الشافعية؟ طبعا نحن عند الحنفية أقصى الحيض 40 يوم، أقصى النفاس أقصد يعني النفاس 40 يوم. فلو امرأة ولدت فرأت الدم 20 يوم، رأت الدم 20 يوم ثم رأت مثلا طهر 14 يوم، كم مش أدرأته 14 و20، ثم رأت في اليوم 15 دم، فكله نفاس بالاتفاق، كله نفاس بالاتفاق. إذا رأت أقل من 15 يوم دم طهر بين الدمين فكله نفاس لأنه حكمه بالاستصحاب. طيب مسألة أخرى، رأت الدم 20 يوم، رأت طهر 15 يوم فأكثر 16-17، ثم رأت الدم، فهل هذا الطهر الفاصل بين الدمين طهر وهذا حيض جديد أم كله نفاس؟ إذا ضمن 40 يوم رأت هالحالة، أنا عم بتكلم ضمن 40 يوم، فعند أبي حنيفة رحمه الله هذا نفاس، كله نفاس، وعند الصاحبين هذا طهر وهذا حيض جديد. واضح؟ أعيد عقول الإمام الله يرضى عنه، عند الإمام نفاس كله، عند الصاحبين طهر. طبعا الخلاف فقط في الصيام، لو صامت رمضان حكم في رمضان على الإمام تقضي، على الصاحبين ما تقضي، الصلاة وراحت أبدأ قضاء. واضح؟ فقط مسألة رمضان، لو صامت الأيام هل 15 يوم، على رأي الصاحبين لا قضاء لأنه طهر، وعلى رأي الإمام بدأ قضاء لأنه اعتبرناه نفاس، فقط هالمسألة تفرق معنا. طيب مسألة أخرى، لو رأت الدم 25 يوم ورأت الطهر 15 يوم، بال41 شاف الدم فهو حيض جديد قولا واحدا، لأنه صار الدم الجديد بعد 40. واضح؟ صار عنا 3 مسائل. أنت بالنسبة صعب السؤال، بدك تنتبه لي يعني. إذا لقيت أقل من 15 يوم ضمن 40 فكل نفاس قولا واحدا، إذا رأيت 15 يوم فأكثر ضمن 40 ثم رأيت دم فالأيام طهر عند الصاحبين، عند الإمام كله نفاس. إذا رأيت دم ثم طهر ثم دم بعد 40 فهو حيض قولا واحدا، محل اتفاق. أي مثل السؤال الأخير، هل الوصية الواجبة خاصة في أولاد المحروم الذكور أم يشمل كلاهما، وما هي العلة في تحديد الذكورة إن وجدت؟ طبعا في قانوننا السوري يعني الوصية الواجبة خاصة بالذكور فقط دون الإناث، لا للإناث ليس لهم وصية واجبة. أقصد مو أبناء الإبن أو بنات الإبن ذكور وإناث، أقصد الأم. مثلا أنا متت قبل، متت بعد أبوي، أنا مثلا متت أنا قبل أبوي، مات والدي قبل ما يموت، متت أنا ثم مات والدي، فأبنائي وبناتي لهم وصية واجبة من أبوي على قانوننا السوري الذكور والإناث. أما لو ماتت أختي قبل أبوي ثم مات أبوي، هل أولاد أختي الذكور والإناث لهم وصية واجبة؟ لا. واضح؟ إيش العلة؟ لأنه أبناء البنت ليسوا ورثة، أبناء الإبن بالأصل ورثة، بنت الإبن وابن الإبن ورثة، أما ابن البنت وبنت البنت ورثة لا. فإذا الوصية الواجبة الذي قال بها القانون هي لأبناء المحروم لا لبنت المحروم، لأنه بنات المحروم بالأصل من ورثة، بينما أبناء المحروم بالأصل ورثة، وإنما العلة وجود العم. هذه الفرق. أما القانون المصري فأوجب الوصية الواجبة لأبناء المحروم ولبنات المحروم، وهو على لم ليس له دليل لا من قريب ولا من بعيد. قانون السوري ما وقع بهذا، قانون المصري وقع بهذا المخرج. لذلك بنبهش الراح قانوننا أنه نحن العلة في كذا يعني درسوا الجامعة مرت معهم مقارنة بين القانون السوري والقوانين الأخرى. طبعا القوانين العربية أغلب شبيهة بالقانون السوري في قانون الأحوال الشخصية. القانون المصري أحفظ يعني أن القانون المصري أنه أجازها، لكن هذا على ليس له فيها أصل لا من قريب ولا من بعيد. أما قانون السوري فأوجب فقط لأبناء المحروم لا لبنت محروم، والحمد لله رب العالمين. نأخذ على رأي الإمام أحمد للصاحبين من سر الثاني مثل الإمام أبو حنيفة يا شيخ. في فاصل 15 يوم فهو حيض في حاضة ايمت لما استمر كل دم بعد ما موجد فاصل حيض طهر فهو حيض وقلب طهر 15 وقلب طهر 15